Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Nah, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: القيام، ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد، فيجوز له أن يصلي راكبا. نعم. الآن المؤلف رحمه الله aelezea hukumu al-qiyam fi salah, hukumu al-qiyam kwenye sala. Thumma baada dhalik aelezea ahwal za suqut al-qiyam. Al-asl anna al-qiyam ma'ruf hukumu yake na rukn, lakini kuna ahwal zingine hutokea kwa kwenye mwenye kuswali akawa hawezi ku fanya hii rukni ya kusimama, wazi akaruhusiwa hata kwa kukaa au kwa hali yake yote nyingine, ma annahu rukn. Ndio akasema illa ala, baada ya kueleza hukumu yake annahu rukn, kisha akafanya istithna illa, isipokuwa katika hizi hali anazozitaja qiyam haitakuwa rukn, na fi haja au fi darura. Hali ya kwanza, المصلي صلاة الخوف. المصلي صلاة الخوف هو يصلي على حاله قائما ولا راكعا رجالا وركبانا كما قرأنا سيما رجالا أو ركبانا واضح وميقوه تشينيك أو كيومي باندا حيواني يصلي على حاله في حال قتال. لذلك الأصل أهل العلم يقولون القيام مع القدرة ركن في الفريضة، سيو في الفريضة تزمز فراد قنين لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين يعني خاشعين. إذن القيام هذا يدل على أن وجوب القيام في الصلاة، الله يقول وقوموا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران لما سأله يعني مقونجا قماني صل قائما، صلي قائما فإن لم تستطع إلى آخر الحديث. سأسأل المصلي صلاة الخوف خصوصا عند التحام الصفوف، الآن هذا الصف هذا الصف واضح حام بيبي لازم أسأل وقت صلاة ما فيك شوكا كوني فراسي سأسأل أو شوكا كوني جميواك أو شوكا كوني حيوان، لا صلي على حالي ولو كان فرضا. لو كسم والقتال الشديد يعني التحام القتال، الآن نحن الناس في عملية القتال، hapa huenda mtu yuko juu ya hayawani na huenda kushughulika na kushuka akapigwa akauawa wewe, fayusalli hata ala hayawani eh, لان هذه حال ضروره. Ndio asema fayajuzu lahu an yusalli rakiba, hapa yajuzu kusali akiwa ni rakib amepanda, wala ufaridha hata kama sala faradhi, kwa sababu hadha alhal la wajiba ma'a alajz, la wajiba wa hadha ya'jaz لانه في حكم العاجز حكم، لكن كما للماء لو اشتغل كشوكا كوني حيواني لقتل. هنا الآن السلاح في يطير بين الناس، سلاح تارز التنبيه حتما بيها بساسا لازم وكي حيوان ماكو شوك وهو يقاتل نيانا بيانا قد يقتل كووين. نعم. قال والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب. نعم. المريض العاجز mgonjwa amelemewa kabisa kusimama, alajiz anil qiyam hawezi hata akajaribu hawezi kusimama, hatuwezi kumlazimisha eh, yusalli akiwa amekaa, fayusalli jalisan atasali akiwa amekaa, inistataa ikiwa kukaa pia aweza, hawezi kukaa wa illa faala jamb au atasali kwa kulala kwa ubavu, hasaba halihi madamu ni mgonjwa. فالمريض لا يخلو من حالين مغونجوا حتوكي كوني حالين بيلي الحالة الأولى حالة كوانزا نكوانبا لا يستطيع القيام أصلا حاويزي مقعد تماما أو منوم حاويزي أصلا قسما فهو فرضي كي يصلي جالسا وخلاص حاويزي قسما قبسا ما تحرك أما حالية فيلي نمغونجوا كوانبا يستطيع القيام لكن يشق عليه يعني مشقة تنبك أسمامه يعني حال خفيف كدوغ لو أتهيد أو مية بنينة مشقة عنده مشوة أسمامه ويفو يستطيع القيام لكن بعد مشقة يعني بعد حرج شديد دويزك أسمامه حتى حاله فيها يجوز له أن يصلي قاعدا يسقط لأن الدين يرفع الحرج والمشقة واضح hakuambiwa sasa ngangana hata kama utaanguka upasuke la madamu yashuku alayhi mashaqqa shadida hawezi lakini mpaka ngangane baada ya juhudi nyingi ndio yasimame la huu pia atamwambia salli jalisan hukumu yake ni kama ambaye hawezi lian din yarfa'u alharaj walmashaqqa kwa hiyo yeye mpaka atahamali ile mashaqqa atahamali ile haraj ndio yasimame la fakila alhalatain hapo qiyam itaanguka hapa qiyam itaanguka kwenye sala yake ya faradhi لحديث عمران بن حسين في صحيح المسلم البكوجة كموليزة متومة عليه السلام نيانا وقونجوا بواسير كهويزي كسمام قمرين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب نأي حال لا يستطيع إلا بمشقة شديدة والدين لا يدعو إلى المشقة دين ينرشى مشقة هي ينرسى ببيعك نعم يوني حال يفيلي المريض مرضا شديد نعم قال والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء ويركع ويسجد إيماء برأسه نعم هنا حاليات المتنفل يعني اللي يصلي سنة صلاة نافلة سيفراد هو يصلي زي ما كسمام أكتاك لكن كسمام نبورا لكن هي يصلي نافلة مثل قيام الليل صلاة الليل أما وترزاكي أما سنة ينجينيوت yeye ni mukhayyar akitaka atasimama akitaka atakaa lakini kusimama ni bora bila shaki kwa hivyo wakati ameswali kwa kukaa sasa ameswali kwa kukaa ameamua kuswali kwa kukaa yeye lakini anasema yarka'u wa yasjudu ima'an bi ra'si ikiwa umeswali umekaa pindi unaporukuu na pindi unaposujudu unashiria kwa kichwa rukuu unashiria hivi kwa kichwa sujud wa hakala indo na viswali mwenye kukaa na hivi ndio wanavyosema ahli alilm kwamba yajuzu lilmutanaffil an yusalliya rakiban idha kana fi safar kusali sala ya sunna kia umepanda tushazungumza kama hii masala safarini wazi au fi alhadar ama kwenye hadar kwenye hadar tukasema بعض علماء في أن سمح حكم يضيفه لكن جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم أنه يصلي غير راكب يصلي غير راكب أكيو سيباند شوكة هذا أولى حتى كان بعد أكو شوكة كيباند وتكا ما فيش كان لكن كصالي راكبا ثم يسمى الصحيح من أقوال العلماء نكون با خاص بالسفر أما في الحضر يجوز كصالي قائما وقاعدا صلاك يا سنة lakini ajue kitu kimoja ni kwamba lau atasali sala ya sunna na yeye aweza kusimama atapata thawabu nusu hawezi kupata thawabu kamili hii ni kitu lazima afahamu wazi kwa nini li hadithi imran ibn husayn radhiyallahu anhu asema imran radhiyallahu anhu anhuma sa'altu rasulullah sallallahu alayhi wasallam an salati ar-rajul qa'idan عمران سمن الموليز أمتومي عليه الصلاة والسلام كهوس صلاة يمتو أكيوامكا يعني نافلة قال أمتومي كما بيا إن صلاة إن صلى قائما فهو أفضل إن صلى قائما فهو أفضل لو تصلي سنهاك أكيوام اسماما هين بورا وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم lakini atasali kwa kukaa na aweza kusimama lakini baada ya msala sunna akaamua kusali kwa kukaa basi ajue falahu nisfu ajri alqaim atapata thawabu nusu kwa ule aliyesimama, nusu kwa nusu. Rawahu al-Bukhari fi sahihi, hadithi mpokea Imam Bukhari fi sahihi. Tayeb, ايش الحكمه في هذا؟ ما الحكمه كروسيو صلاه السنه وكصلي كوكا حتى كما واذا؟ ما الحكمه في ذلك؟ الحكمه ني كما ان الشريعه تحث على النافله، تحث ان تهمزه سنه تسكوس صلاه السنه، يعني حتى كما واذا وجسكي عذيفو كا لكن توسوا كسم. فهذا يدل على تمسك الشديد بهذه السنه، بعكس ما نفهمه سيسي كما هي سنه si lazima, si faradhi. La, bilaks. Ikiwa mpaka kiyama ambao ni rukun, sheria imekuondoshea, lakini tu usikose kusali sunna. Fadha fadhul azim lihadhi sharia. Ina maana sharia inajali sana masalih zetu. Bihaifu kwamba, hata umejisikia wa huwezi kusimama, ya wasikia uvivu, na choka, swali kwa kukaa, lakini usiwate swala za sunna. Afadhali upate nusu ya ajira, kuliko kukosa kabisa, sio? هذا هو هكذا يفكر العاقل سواء المؤمن العاقل هو نفكر هذا فضل نتوكي ننسو أجر كلكو نتوكي صفر كبتا كيتو فالله الله هي حديث أو هي مسألة نهميزو كويت إذن نصوص نهميزو على التمسك بالسنة بالعكس تنففامو كم بهيس السنة سلازيمة بس ما في إشكال تساهل الناس وكان ذاكو تساهل لا ليس هذا قصد الشريعة نعم قال وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه نعم هي مسألة يمتو أن يصالي وككاء إما نصلى السنة أم يموك صالي وككاء أو نمغنج وهاوزي كسماما سسنا تكاك صالي وككاء تفني ذيف الأصل في صلاة القاعد الجلوس على الأرض هذا الأصل الأصل كيام يوصل ككوكا نكوكا كوني أرضي هذا هو الأصل لكن إكيوا مغنجوا حتى كوكا كوني أرضي هاويزي نشرت كوكا كوني كيتي أو كتشوشوتي جو فلا حرج في هذا حكونا وبايا مادة مهاويزي كشوكا چيني كوكا لكن ما الأصل الأصل علماء سيما أن يصلي على الأرض هذا الأصل lakini mtu ugonjwa wake haumruhusu atakukaa chini fayajuzu lahu an yusallia ala alkarasi kwenye hizi viti. Tayib, sasa umekaa waswali. Umefika kwenye sujud au ruku utafanya vipi? Yumiu bi ra'si. Utafanya ishara kwa kichwa ruku yako. Alafu yaj'alu sujud akhfad. Wakati ukishiria kusujudu kichwa chako utakinamisha zaidi. Wazi? Kichwa chako utakinamisha zaidi kuliko wakati ruku. Kwa hivyo aliyesali kwa kukaa ni sawa sawa kiwa amepanda mnyama au amekaa chini kwenye kiti au chini kwenye ardhi atasali. Ikifika wakati ya ruku yukhfidh ra'sahu kidogo kidogo, alafu ikifika wakati ya sujud yanhani akthar, atapeleka kichwa chake chini zaidi kuliko ruku. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر على راحلته حيث توجهت به تونس صلى الله عليه وسلم السنة جوية من يمواك البقوة سفريني أنا بقوين لو لم يام مش كسيما يومئ إيماء يومئ إيماء يعني برأسه وقت ركوعك شريك وكيتو وقت سجودك شريك وكيتو رواه البخاري في صحيحه. kwenye Bukhari hakuna namna ya kichwa kiwe vipi. Imekuja ziada inda Ahmad sasa. Hii hadithi lakini ziada yake imekuja inda Ahmad asema yaj'alu as-sujud akhfadha min ar-ruku'. Imekuja kwenye Musnad al-Imam Ahmad. Atajalia pinde kusujudu ainame zaidi akthara kuliko kipinde anaposhiria kuruku. Sasa an-nas tarafa wa wasat. Kuna wale walozidisha, kuna wale walifanya taksir, al-sahih ni kukaa katikati. Baadhi ya watu utakuta min al-akhta alladhi yadhkuru ahli al-ilm na mutalia husalli qa'idan, ima kwenye kursi au chini. Yatakallaf takallufat ambazo kama hata hakuambiwa. Basi anajitakallifisha mwenyewe. Lakini sharia imekwambia nini? Antumia bi ra'sik. Au sio? Aende mwili mzima mpaka chini. ataka kuchotama au afanye na mikono hivi haya kitaka kusujudu fanye na mikono hivi tangalaka hadha hadi kila mna al-akhta اللي wanaofanya wanaosali kwenye kwa kukaa ima kwenye viti au chini hadithi yakul itumi bi rasik wewe wafanya ishara pa kwa mikono hadi mna al-akhta bal hatta ba'd ulama wanakata hata mwili pia kwenda usahih la haiwezekani lazima na mwili utakwenda kidogo lakini la qadra al-haja ma yanخفض انخفاضا شديدا mpaka karibu kuinama hivi la hadha khata au kufanya mikono hivi kwa tasawidi maana mtu fanya mikono hivi akitoa salamu afanya fanya hivi kullu hadhi min at-takallufat hii ni takalluf haukutumwa kisheria kwa hiyo fanya kama hadithi inavyotaka ime bi rasi we sheria kwa kichwa chako na mgongo kidogo hadha kifi ama kadhia tufanya mikono hivi na kunyosha mikono na kuinama sana kullu hadhi ni takallufat haitakikani kisheria naam قال رحمه الله ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته هذا هو هبا شيخ أنا كتاز يتكلف تعنزا قيتال بعض الناس يتكلفون أسمى بيبي فني سجودي أكو أخفض من ركوع كما ذكرنا كما تلفيليزت wewe umetakana ushirie kidogo kwa kichwa hivi na mgongo kidogo hadha kafi lakini masala yasema kuna baadhi ya nas pindo anataka wameswali kwa kukaa sasa anataka kusujudu yuinua kitu kama meza au chochote asujudu yani lazima acha sujudie kwenye kitu yeye ana itakuwaje mimi ni sheria hii haitosahi subhana sasa yusalli fi makan ali na yeye yuko chini akitaka kusujudu analetea anainua ile meza au kibao na kisujudia tu muhimu yake bapa kwenye kitu hadhi min al-khata biya ana min al-khata ambao kwamba ndo akasema la yajuz lilmusalli jalisan haifai kwa yule anayesali kwa kukaa an yadha shay'an ala al-ard marfu'an asmamisha kitu kwenye ardhi kilichoinuka yasjudu alayhi anasujudia kwenye hicho kile kitaka kusujudu anasujudia hapo kwa sababu yeye hawezi kusujudu na kushiria au na haiwezekani itakuwa itakuwaje sijida yangu wazi hadhi min at-takallufat وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا أفاني كما تلفتاجة يومئ إيماء برأسه أتشيريا كوكيطة تيم سجود أتشيريا شيني زيد كلك وكات ركوع إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته كيوا أبيزك سجود كوسواك كوني أرض ويبو سيلا زيما وينوه ميزا ولا كيتو كي لتفك يو سجودي هذا لا يجوز بدليل حديث جابر حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أسمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا تومي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا أليم تنبليه مقونجو فرآه يصلي على وسادة أكمونا ينكاشيني لكني أنا سجودية وسادة كما امتو يرفع ثم يسجد عليه أكمونا ولي مقونجو نفاني حتى هكم وجهك أماليزي صلاة فأخذها فرما بها akamnyang'anya yani akautupa yule mtakaoondosha fa akhadha udan yusalli alayhi yameka wahitaji fimbo akachukua fimbo lazima tu ategemee kitu fa akhadhahu farama bihi akaichukua mtu sallam fimbo pia akaitupa faqala kisha akamwambia sasa salli ala al-ard taban alipomaliza salli ala al-ard إن استطعت صلي كوني أرض يعني كاشين وصلي وكيفزا وإلا إكيو هو يزي وصلي كما كويدا وكسجود كما كويدا كوني أرض فأومي إيماء أكون هذا كوي ككيتو سجودية لا شريعة أومي إيماء لا شريعة كشريعة واجعل سجودك أخفض من ركوعك نوفاني سجودياك وشين زيد كلك ركوع رواه البيهقي وصححه الألباني واضح كيف هكذا ينبغي يصلي مدى موصلك كوكا ما يحتاج التكلفات يتوشى لو تشريك وكيطة كافي هذا سواء جالس على الأرض أو جالس على الكرسي نعم قال رحمه الله الصلاة في السفينة والطائرة وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط نعم يعني الصلاة على السفينة الآن والطائرة كصالي كونية كيتو كنجو تنبيث إما جهازي أو ندجي طبعا إلى كوجة كونية نصوص السفينة لأي شيخ قال والطائرة يعني قياسا قياسا قياسا وكسب زمانها كلنا ندجي لكن هذا من باب القياس قصودي ذكر لأنه نازل سهيل نعم أسمى تجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة يفا كصالي صلاة فراضي كوني جهازي كيو يهند وكذا الطائرة نيكيو نديجي يتنبيا هذا على الراجح من أقوال أهل العلم جمهور أهل العلم ونسمه يجوز صلاة الفريضة على السفينة والطائرة إلا وشاة وللزمش mpaka shuke chini majus lakini hadha qawlu alaqal wa laysa qawi lianna fi nas iko nas wa fi fi'l sahabi fi'l ba'd as-sahaba kuonesha sallu ala as-safina wa hiya tajri si masala kwamba imetia nanga jahazi tajri naam kwa hivyo as-sahih anna yajuz inda jumhur ahli al-ilm kufanya hivyo kusali kwenye jahazi ikiwa yatembea li hadith imran بن حسين رضي الله عنهما قال سيما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة تومي على الصلاة والسلام من وليز حكم يقصالي كوين جهاز يعني كوين ما حكمه فقال كسيما صل فيها قائما صال لن يجهاز كيوم اسماما مسماما إلا أن تخاف الغرق اسبقوا وكيتليا كزاما وانغوك بارين لا هو أمبي اسماما حتى كما تتقلو نوين بي وانغوكها ونجي كوني هتاري نا كصالي كوني جهازي وكسماما نحسب إلى حجم إلى جهاز جهازي نوغو نوغو إذ هاوز لبقو كوني همي كنو مي كنو يماجي كدوغو لكنو كتوك بحاري كوبا ويز تلاطم الأمواج الريح أو تغيزة إن هذا مجرب قال لنا فهموا كذا بحر أوزي لازم وصل وقع وكسمة متانقوكة ماويمبي وكذا لكن جهازي كوا كوبا ما يستقر شوي حب ما تحس ديكو جهازي كوبا ما متشو يتبيع يندهوكو نهوكو نحس يمتكيسه كما ما ميلي ما كوبا وما جهاز ما في هذا تصل وكسمة لأنه جهاز نجينهم كما يمانيت لو تموي لا نادر وحس كما هو بحرين فمثل هذا الحال تصلي قائما قصب حديث 80 كوانزا صلى وكسماما الا ان تخاف الغرق sasa ukichelea kuanguka baharini na kuzama la hapo hauambii yaridhie kwenye hatari bali hapo tasali ikiwa umekaa hata kama kwenye jahazi rawahu al-hakim fi mustadraki wa min al-athar katika athar za masahaba asema Abdullah ibn Abi Utbah rahimahullah هنا كتيكا تابعين سما صحبت جابر بن عبد الله الفتانا جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري أبو سعيد الخدري وأبا هريرة أبو هريرة في سفينة يعني لصحبيانا ناوك وني سفاري وني جهاز قلوا من صحبيانا نما صحابة ثلاثة من الصحابة جابر وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم katika jahazi yasema fa sallu qiyaman wa kasali kwa kusimama ina maana jahazi liko hakufiki tuna bahari pengine nitulia fa sallu qiyaman fi jama'ati wa kasali kwa kusimama kwenye jamaa wa kasali kwa kusimama kwenye jamaa amma hum ba'dhum mmoja wao aliyofanyia imam mmoja wao alitokeza mbele akawaswalisha وهم يقدرون على الجد وهم يقدرون على الجد يعني على الشاطئ يعني لا وتاكمwambia yule kapteni ajazi peleka mpaka tufike ufuoni aweza lakini hadi fi mashaqqa fi kulfa kwa hivyo hii ni kuradi kauli ya wale walolazimisha kwani wajibu eh la as-sahih ni kwamba law qadiru ala ash-shaṭi ala al-jud yani ash-shaṭi wangefanya lakini wa ma'a dhalik walisali qiyama na jahazi yaenda wala hakumwambia mwenye kupeleka ni lazima uende kwenye mchanga kwanza tushuke hadi kullu min al-takalluf wal-mashaqqa bi kama sharia azalaha wazi naam hiyo ni athari kuonesha ni fi'l sahabi kwamba walifahamu hivyo kwamba yajuz kusali kwenye safina wa hiya tajri illa ajra kiogopa kuzama idha khashiya as-suqut fala fayusalli qa'ida naam قال ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه نعم ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود يجوز من يكصالي فراضي أو سنة كتجميع كن يقيام شاك أكتجميع عمود سفيمو أو بكورة يجوز هذا في الفريضة ولا في النافل au asa ama fimbo amudu kwa ile ni nguzo ya nyumba au nguzo ya msikiti au asa ama fimbo bakora na nyinginezo kwa nini likibari sinnihi sio bila dharura ila kana kabir fi sin ni mtu ana miaka yani kabura sinno na mtu akiwa kabir fi sin yadhuf badanu mwili wake dhaif bila shaki sasa kabir sin au dhaifi badani au ni mtu mgonjwa dhaifu akisimama peke yake huenda akaanguka kwa maradhi alionayo kwa hivyo atategemea nguzo au ukuta ama bakora yajuzu kusali hivyo kwa hivyo idha kana kabira sin akiwa ni mzee au dhaifa albadan ama ni mgonjwa mwili wake hafifu au na nguvu au kinyume yake au mali albadan au ni mtu mzito sana eh mwili mkubwa sana mpaka ishuku alayhi alqiyam huyo pia yajuzu kutegemea kitu yajuzu kutegemea au mali albadan ikiwa ni mashaka kusimama na mwili ni mkubwa sana fa yajuzu lahu an ya'tamid ala amud kipia au nguzo ama bakora kusalina hadha la haraja fi hadha wala hakuna ubaya au haid ama ukuta لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ عمودا في مصلاه نكوجه أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عمودا في مصلاه اللي جيوكيا نغوزو موجة كنا نغوزو فلان اللي قوكي صالي أنا تجمعنا يتكئ عليها عليه أنا يتجمع لما كبر سنه لما كبر سنه فوق ومزي كده فوق الخمسين تقول عائشة لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ فوق ذلك يعني كبر فوق الخمسين قال حمل اللحم حمل العين اليواندا كده فلما ثقل الجسم كان يعتمد على شيء قيام كيرف وجمتتيزة فكان يعتمد على عمود فيصلي نعم هذا تقول عائشة لما وصف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كما نوزيتو كسماما illa utegemee kitu hatukwambii usimame nguvu utegemea kitu ni nguzo ni ukuta ni amudi ni asa fimbo utategemea fil fariba tafin nafila mada ma yashuku alayka dhalik hay la haraja fi hadha kusali kwa umetegemea vitu hivyo tamaliza hii ama tukome sijakachukua wakati eh tamaliza eh niko kidogo wakati tafadhali قال رحمه الله الجمع بين القيام والقعود ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر وأن يجمع بينهما فيصلي ويقرأ جالسا وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية نعم الآن الشيخ ذكر لك kwamba kuna hali kiyami yaondoka yaanguka ukasali kwa kukaa wazi kuna hali ile kiyam mtu ushindwa kusimama kwenye sala faridha au nafila sasa akaruhusiwa kusali kwa kukaa kwa hiyo hiyo yaeleweka lakini pia akuelezea hukumu nyingine kwamba yajuzu pia antajma kwenye sala moja sala baadhi ya nguzo wasimama baadhi ya nguzo wakaa yajuzu wazi kwa hivyo ndani ya swala moja waweza kusimama waweza kuchanganya ndani ya swala moja ukaka baadhi ya ahwali umesimama baadhi ya ahwali umekaa na ni ndani ya swala moja يجوز هذا تجمع بينهما يجوز أن يصلي صلاة الليل خصوصا النافلة أسمى يجوز أن يصلي صلاة الليل قائما يعني صلاة يوسيك قائما أو قاعدا تنسيما وكنيما أنسيما يا شيخ kwamba swala usiku yajuzu kusali kwa kukaa. Sasa kuelezea pia ni yajuzu vile vile kwa kusimama na kukaa kwa kuchanganya pamoja qa'iman wa qa'idan biduni udhur. Sasa nakwambia pasi na udhuru wote kwa sababu hali za udhuru zaeleweka, hali za udhuru zaeleweka. Hatuzungumzii masala ya adhab, hii ni mtu mzima hana udhuru. Lakini kwenye swala ya sunna madamu ameruhusiwa kusali kwa kukaa, aruhusiwa pia kuchanganya zote hali mbili, kukaa na kusimama kwenye swala moja. Wa an yajma'a bainahuma, na atanganye baina yake, atanganye baina yake. Fayusalli asali sala yake, wa yaqra jalisan, anze sala kwa kukaa yani asome. Wa qabila ruku', kabla hajaruku yani bado kidogo kuruku, yaqumu akasimama. Wazi ممكن بعد الصفحة موجة كماليزة كسومة شاكل بوبانغا أكسماما كماليزة كسماما ثم ركع كشكا كركو فيقرأ ما بقي أكسوما إلى كيكوما كل شبكية سورة من الآيات قائما أكيوا مسماما ثم يركع كيف أميانزا صالة كيوا مكا مثلا قيام الليل أميانزا كيوا مكا أميسوما بعدو قم بمويشة سورة أكسماما قبل ركوع وكيماليزة ثم تركع كشكا ركو كشكا سجود وكماليزة صالة كماما كويدة alafu kasimama tena rakabi anasema thumma yasna'u mithla dhalik, yani karaka ya pili pia ukaanza kwa kukaa, ukasoma kwa kukaa karibu na kurukuu, ukasimama ukasoma kidogo kilichobakia, thumma tarka wa hakadha. Hii haina neno wanavyosema ahli alilm. Anasema yajuzu lilmuslim an yusalli an-nafila qa'idan wa qa'iman, hali zote mbili, lakini إن صلى قيام الليل قاعدا بلا عذر وكصالي صلاة سنة كما قيام الليل قاعدا وككا بلا عذر فأجره على النصف من صلاة القائم كما المسلم فيجوكم بقيام الليل ياكو تبت ثواب نوسو سكما يلالي اسماما سأسوى. قالت عائشة رضي الله عنها حديث عائشة عائشة سيما رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل طويلا يصلي ليلا طويلا توم عليه الصلاة والسلام القوى كصالي أسيكم رف يعني أرفوشا قائما أكيوا مسماما ونسيكو أتسماما أصالي ديفو وليلا طويلا قاعدا نسيكو زنجين أنا أنزى صالي وككا لكنك ورف yote maile kwa nani anafanya yajma. Sasa yafanya vipi? Anasema kana idha qaraa wa huwa qa'im, siku ile ameanza swala akiwa amesimama, qiyamul layl yake ameanza kwa kusimama, siku kukaa siku zile ameanza kwa kusimama, asema rak'a wa sajada wa huwa qa'im. Sasa ataendelea swala kama kawaida, taruku wa sujud akiwa kutoka kwenye kusimama, hii ileweka kama kusali kwa kawaida. Wa idha qaraa qa'idan, siku ambayo ameanza swala akiwa amekaa, ameanza qiyamul layl akiwa amekaa, asema raka ataruku wasajada wa huwa qa'id, na atasujudu na akiwa amekaa, yani atashiria yume kusujudu akiwa amekaa. Kwa nini atashiria? Kama thaqila, kama si thaqila ataenda atasujudu kupitia kwenye kiyami cha kijulusi yake, yani la yatakallaf dhalik, la yatakallaf dhalik, hajikalifishi hayo, hajikalifishi hayo. Tayeb, hadithi nyingine ambayo inachangia hivi ni kwamba amesema Aisha vile vile, hii rawahu Muslim. Twende riwaya nyingine ya Bukhari ambayo aeleza uwazi zaidi Aisha. Asema Aisha radhiyallahu anha kana yusalli jalisan, sasa hii aeleza hii nyingine, alikuwa akiswali kwa kukaa. Fayaqra'u, atasoma qiraa wa huwa jalis, naye amekaa. Sawa, ameanza sala yake akiwa amekaa, ataanza kusoma. Fa idha baqiya min qira'atihi nahwan min 30 au 40 aya. Alaan amesoma akiwa amekaa, sio? Ikibakia kama aya 30 kumaliza kusoma au aya 40 kumaliza kusoma, qama, atasimama sasa. فقرأها وهو قائم أتزمليز ذلك الآية 30 أم 40 كي ومسمام ثم يركع كيش تركو ثم يسجد كيش تسجد ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية يعني ركعة بيلي فيها كي أنزا أتكا أتصوم أكبكيش آية 30 أم 40 أتسمام أتزمليز كسمام ثم يركع kwa hivyo shaili wa mwenye kusali swala sunna kwa kukaa anafanya vipi akitaka kuchanganya baina hali mbili akitaka kuchanganya baina hali wala yajuzu kutoka na mwanzo mpaka mwisho swala kwa kukaa la ana takallam hali mtu atakuchanganya baina hali mbili naam rawahu al-bukhari fi sahihihi hadith amepokea imam bukhari fi sahihi tayib al-an mas'ala qad yas'al sa'il huenda mtu akauliza je yani limadha la naqul أن الصلاة قاعدة من السنة. قلنا علماء سمي من السنة أن نصلي قاعدة. نسنة في سنة. ما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. أليس السنة كل ذلك لذلك؟ متوسط السنة. إكي ومتوم صلى الله عليه وسلم أليسوالي كوكا. هي يونيش أقوم من السنة نكسوالي كوكا. كويف ومين تسوالي كوكا؟ أنت بتاع ثواب كامل كونيني نبتاع ثواب نص ما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل نأي وفني كمال فني نقص سكوتم توس صلى الله عليه وسلم ما تندوهاك ني كمالات ما في نقص كن يفعل العبادة إن إشكال حفل هذا لكن علماء وسيما كتلك كجيبه إشكال نكوانبا الصحيح نكوانبا هذه من خصوصية الرسول هذا من خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أكسوالي كوكا أكسوالي كوكسماما أجره كامل خلاف يتسيس كويفو تتقوان بيه لا ها فانديه صحيح لكن نقول ليس من السنة ذلك بل هذا من النقص في السنة والسنة أن تصلي قائما إلا من عذر لكن كما وتكا كسوالي كوكا مهي صلى السنة نقول يباح ما نقول من السنة يباح يباح كثب فيه نقص كنا أجر نقول يبا وسوسا من السنة وتنفع حماسة شمت وانريكو فانيا والعكس شريعة تكوصالي وكسماما كما سمع عبور ألاب أبتي كمال من الأجر سيو كويفو الصحيح كتك جواب ياك نيكوامبا هي جامبو نخصوصية ياك يبكي ياك هتوزي كشكا كوكا كما يه كويفو يه يمتون سسا أكي سوالي وكوكا أجر ياك نيكامل ناكي سوالي وكسماما أجر ياك نيكامل لحديث عمران ابن حسين سكليزة حد عمران رضي الله عنهما قال أسيما حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسيما لحديثي وأنا مسحبا من ذاك وممتوم صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة هي لن الحديثي وأنا من ذاك كما صحابا وممتوم صلى الله عليه وسلم كصالي وكيوة صلاة يوسيك وكوكا أو صلاة سنة وكوكا ننص يالي صالي وكسماما يعني كيوة ويزة كسماما طبعا كان mtu maadhura mambo mbali tuzungumza mtu aweza kusimama akakataa akaswali kwa kukaa peke yake kwa hivyo utapata thawabu nusu kwa sababu ya kuswali kwa kukaa na waweza kusimama swala ya sunna qala sama imran baada kuelezea hadithi akataka kwenda kutaakadu kwa mtume vipi haya mambo asema fa ataituhu nikamfuata mtume fa wajadtuhu yusalli jalisan nikamkuta aswali kwa kukaa kweli yani yale niliambiwa nikaenda nikamuona mwenyewe anaswali kwa kukaa asema Imran fa wadhatu yadi ala rasihi nikamwekea mkono kwenye kichwa chake yani mtume ankaa sale Imran akamwekea mkono kwenye kichwa kile faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia malaka ya abda ما لك يا عبد الله بن عمرو سي عمران مما سمى حديث عمران لا أين حديث عبد الله بن عمرو الحديث من سمى مكوس حديث عمران سي عمران حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله أكما بيا ما لك يا عبد الله بن عمرو هنا نيني منو من يكيم كونك وكيشو يعني طبع بعد سلام نعم نوك موليس قال عبد الله بن عمرو كما بيا قلت كما بيا متومي حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة من المحدثين نمن زانغو كومبا كصالي وكوكا ننسو يثوابو نمن بونا وفاني ساسو تفتنو ثوابو كنين نمن ديو قدوة ديو إمام نواتو تكويجيزا kwa nini unafanya mambo ambayo kwamba si kamali yani hakumwambia hivyo yani maana ni hivyo atataka kuuliza kwa nini umfanya hivyo na wewe siku zote wafanya kamalat leo mbona watuonesha mfano huu wazi na hii ni maarufu qadiman yani ahl الفضل من أهل طلاب العلم وأهل العلم يستنكرون عليهم حتى كمان المباحات أنت كل خلاص لا أنت قدوة شيخ أنت كل كلا كيت في مباح وفانيا تونا بعض الناس يعني ما أنا عجائب شيخ يعني مواليم وصميشة ولا إمام مهالي وكذا وما يتورع كل مجال الحياة يومه بحجتهم مباح له قل من حرم زينة الله ما في إشكال قل من حرم زينة الله لعباده كويلي لكني نحن لا نتكلم عبادة نتكلم أنت كمعلم أنت كمدرس أنت كطالب العلم لازم أفني استغنانا ما ممكن يدوني دنيا كدنيا ما كل أحد يتفعل بحجة هذا أنا قاني يكون حرام وياني وأنا لا هي تكوتني فهم إيكو كما صحابة أنقال يا هو نمتون سصلني قدوة لكن عبد الله بن استشكلت بونها كفني معالي الأمور مع أنه إمام وقدوة سجدوا مليانا Kwa hivyo saa nyingine talib alilm au imamu kale husutwa kama mkao sema ah watu bwana wanzidi bwana kwa nini ni haramu ndio si haramu lakini mithluk ant si mtu kufanya mambo kama haya kwa ni kila mubahi mpaka ufanye waachie wengine ambao si halal sio hadi kaida muhimu jida na hii ukiona tabia hii itakufanya uwe na wara na hii ndio itafanya watu sasa wawe na thika na wewe pia ma kullu majalul hawa kila barabara haya maisha ya uko لا ما ينبغي خذ من الدنيا ما تكفيك نعم كويفو alipomwambia mtume vile mtume sallama akamwambia akamwambia imran amr bin abdullah bin amr akamwambia anta tusalli qaida شوف ها هنا استنكر على الرسول انا مشتوك wewe ndo ni mtu afanya ni kudwa na watafuta kamal na ni nusu ya ajr wa anta tusalli qaida كيف هذا انا ameuliza swali mzuri Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia faqala an-nabi صلى الله عليه وسلم ajal kwanza akamthibitisha kwamba hiyo habari ni ya kweli si ya uongo ni kweli mimi nimesema hivyo kwamba mwenye kuswali kwa kukaa atapata nusu kuliko mwenye kusimama kisha akamwambia mwisho akamwambia walakinni lastu ka ahadin minkum hapa ndo mahali shahada walakinni lastu ka ahadin minkum lakini mimi sio kama nyinyi kwenye sala haya kwa mimi hata nikiswali kwa kukaa sababu yangu mkamili hii ni hususia yangu hasa sio yenu rawahu muslim wa abu daud rawahu muslim fi sahihihi wa abu daud wazi kwa hivyo mimi na wewe hukumu yajulikana ama rasul hasa hata kasaluka kukae atapata ajr kamilan kwa hivyo hazi min hususia lidhalika la naqulu min as-sunnah an nusalli qa'ida la kwa sababu gani لأنه يفعل عند الحاجة الضرورة وكيف هو يزيك اسمامه أنه تفاني مثل هذا الأمر ما يقال من السنة بحيث وهم إذا أتلا نجامه لفاني وكيف هو يزيك اسمامه فما تندو كما هيا ما تقال من السنة تتتزواته نايكو أفعال كذا قال لكني سيميكو جنديو لكن ليس من السنة سيو كلا كتو لفاني متوسى صلى الله من السنة يعني بحيث يعني يرغب كنا إلى استحباب يعني ما نيش استحباب أما عموم يا أفعال ذاك ساعة قد يقال من السنة من حيث العموم لكن من حيث الشريعة استحباب نترغيب وزي سمها واضح نقول هذه يفعل عند الحاجة كما هو وزي كسنة لكن يكيو مفاني هيفو وككا كوني صلاة سنة نهونا حاجة ينقص الأجر إلى النصف نسكو زوت امتو أجريب كتفوت معالي الأمور نمامو يوكمليف سيو مامو أمبو يوكمليف لذلك خلاصة سكيو فوبي إتاكوة نحلتات كن يقيام صلاة سنة عندنا في صلاة الليل ثلاث أحوال الحالة الأولى أن يصلي قائما أن يصلي قيام الليل قائما أصلي قيام الليل أكيوا مسماما نهابا تبت أجر كامل يعطى الأجر كاملا إن حالي أفانز صلي قيام الليل قائما موانزم فقط مشه وهذا الحال يعطى الأجر كاملا الحالة الثانية أن يصلي قيام الليل قاعدا مع قدرته على القيام أكصالي قيام الليل وككا نا أبيزا كسماما لا وتاها سيم قونجو أبيزا كسماما لكن تاكاموالي وتنصلي وككا هنا يعطى الأجر نصف atapata thawabu an-nisf min al-qiyam. Al-hala thalitha, hala ya mwisho ambayo ni ya tatu, an yajma'a baina al-qiyami wal-qu'ud kama hadithi ya Aisha, asali kwa kukaa na mkisna hali nyingine na asali kwa kusimama. Yajma'a baina al-qiyam wal-qu'ud, sawa'un bada'a qa'iman, ni sasa aanze kusimama kisha akae baadaye, au bada'a jalisa, aanze kwa kukaa au asimame baadaye. Yote hayo mawili yafaa kwenye qiyamu al-layla madamu ni sala ya sunna hasaba ma tayassara. Yote haya, kwa nini sharia imefanya hivi fi qiyam al-layl? Hadhi ma'ashara al-ikhwan, yani kuonesha ahamiyat salat al-layl. Khalas anta yani mathalan mamiko singizini si ujisiki, khalik salli qa'id, salli qa'ida. Nani amekwambia wewe qiyam al-layl lazima usimame wala tahajjud lazima usimame? Ya akhi salli qa'ida, lakini la tamna nafsak, la tuhrim nafsak min hadha al-khayr. Ndio maana yake, kivovote usiwate salatu al-layl. Hata kama umeamka usikie uzito, kaa kwa kiti, kaa chini swali. Billahi alaykum, nani atashindwa akiwa amekaa ameswali? Utachoka halas. Lakini la tuhrimna, hata hiyo nusu ajr chukua. Hii yote sharia kufanya wepesi huu katika salatu za sunna ni mimbab kutuhimiza sisi tusiache, kinyume na tunavyofahamishwa kwamba hizi ni sunna tuacha, si lazima ntabe. Hii ndo ruhu ya dini, ruhu ya ibada. Lidhalika usiwache qiyamul layl hatta ka mathalan wasikia uvivu kusimama, sio wewe kaa mafishkal, salli qa'ida. Alafu baada aya 10 baada aya 20 simama, zimalize kwa kusimama alafu rukuu, au salli kwa kukaa mwanzo mpaka. Lakini la tatruk qiyamul layl, la tatruk qiyamul layl wala ujalisan. Fallah Allah ma'ashara al-ahibba, hii ni nasiha kwetu sisi sote, yanbaghi al-ihtimam na sala hususan salatu al-layl. Hada ma yanbaghi tarkuhu, hususan sharia imesahilisha kila kitu. Sasa ina maana ni mtu mwenyewe tu hana raghba ya khairi huyu, خلاص uweze kusimama ka mafishkal, lakini usiwate qiyam al-layl. Tumalize masala moja ya mwisho, mtasubiri haya moja tu ya mwisho. Idha salla qala rahimahullah wa idha salla qa'idan jalasa mutarabbi'an aw ayya jalsatin ukhra yastarihu biha. Naam, al-an anazungumzia sheikh kaifiyatul julus, namna ya kukaa kwa anayeswali kwa kukaa. Alana mtu za kule tayeb hadithi asema tuswali kwa kukaa kama tuwezi kusimama. Sasa tutakaa vipi? Tutakaa hivi, nitakaa hivi, nitakaa vile, eh? Akwambia Sheikh rahimahullah, idha salla qa'idan, akiswali kwa kukaa, jalasa mutarabbi'a, atakaa mkao wa tarabbu', wa ayu jilsatin ukhra, hata mkao mwingine wote kiukaa, yastarihu biha, ikiwa huwezi tarabbu, basi kaa vingine ambavyo kwamba unaweza. Tarabbu ni nini? Jilsa ya tarabbu ni hivi, an yaj'ala ilyataihi ala al-ardh, ni uweke makalio yako mawili kwenye ardhi, ukalie hivi makalio mawili yako kwenye ardhi. Baada kufanya hivyo, wayuthni saqahu al-yumna, alafu ukunje mguu wako wa kulia au muundo wako wa kulia, ila jihati al-yasar, upeleke kushoto. Wasaqahu al-yusra, na guu lake la kushoto ulikunje, ila jihati al-yamin, upeleke kulia. Kama hivi mlivokaa sasa, hii ni mutarabbi tarabbu, eh, hivi mnavokaa halqa hapa, hii ni tarabbu. Ukae hivi mguu mmoja huko alafu ukalie makalio, eh, hiyo mkao mliokaa nyi sasa, hizi ni tarabbu. Sasa kwa hivyo ukiswali kwa kukaa, swali mkao huo. Tabani si wale wanaoswali juu kwenye kiti, nasema wale wanaosali chini, lakini la shaka al-afdal, kama mtu aweza kusali chini, mayambaghi usali kwenye kiti. Kama aweza kukaa kwenye ardhi, mayambaghi usali kwenye kiti, sali chini, hadi na hadha al-asl. Lakini ambaye hawezi kusali chini, khalas sasa atakaa juu kwenye kiti. Kwa hivyo ukiswali kwa kukaa, utaswali hivi mutarabbi', eh, umekaa hivi, hiyo ndio jilsa ya kukaa. Ikiwa hauwezi hiyo sasa, basi kaa mkao mwingine ambao ni sahali kwako wote, kama utanyosha miguu, utakunja upande hivi, utakaa iftirash au ghairi dhali. Sasa kwa hivyo, hivi ndio ninavyosema ahli alilm, almusalli salata alfaridha wa nafila, ikiwa hawezi kusimama, yajlisu mutarabbi'a, wa hadha huwa alafdal, si wajib, lakini alafdal ni ukae mutarabbi'a. Hivyo hii ndio afdal kwa yule anayeswali kwa kukaa, fi hali as-sala. Tayib, alafdal ni asali mutarabbi'an ikiwa aweza, yani lakini ikiwa kusali mutarabih hawezi pia kukalia mguu kukunja hivi, watu wengine pengine wana shida, basi sasa utasali kulingana na unavyotaka. Au mkao mwingine ulama wanasema utakuja mbele nitaueleza sasa hivi, utasali katika hali fulani, yani utaanza kusali kwa kukaa. Ntabe, ikifika wakati ya ruku' sasa alhali alqiyama utakaa hivi, ikifika wakati wa ruku' ama sujud, as-sunna ni ubadilishe mkao, ukae iftirash. Sasa iftirash ni ukalie guu la kushoto, guu la kulia usimame. Utasujudu ikiwa umefanya hivyo na jalsa baina sajdatain utafanya hivyo ila akhir. Sawa. Kwa hivyo utaanza swala yako umekaa mutarabbi hivi hivyo mlivyokaa. Sasa wataka sasa kurukuu, hali rukuu na hali sujud. Utageuza mkao ukae iftirash alafu fanye shira. Ikiwezekana taban. Thumma tajlis baina sajdatain muftarish. Ikiwa umekalia guu la kushoto umeinusha la kulia hivi iftirasha kwa hiyo. Alafu tasujudu sajda ya kwanza usisi. Thumma ukisimama qiyam utarudi ukae mutarabbi. Hakadha lakini si lazima. Hadha min bab al-afdal min bab al-afdal wal aula. Lakini ikiwa huwezi ila ni honono mkao mmoja tu mwanzo mpaka mwisho, fala haraja fi hadha, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Li hadithi Aisha radiyallahu anha radaha asema Aisha ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yusalli mutarabbi'a. Nimemwona mtume sallallahu alayhi wa sallam akisali kwa kukaa na amekaa mutarabbi'a. Rawahu an-Nasa'i والحاكم وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. نكتفي بهذا إن شاء الله. سأصلي صلاة في النعال تقومها بإذن الله تعالى. طيب تقومها بسؤال تشكوى ويكي نجينه وقت يعني مقوين لسان فزار لا نحرج الناس إن شاء الله أسبوع عندك أسبوع القادم توليزة. نكتفي بهذا. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.